بالنسبة لي إذا كان مصاب بعين أو سحر أو مس، يقول قرأت الحديث في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون، هذا غير صحيح. الرواية هذه رواية لا يرقون غير صحيحة، وإن كان واردة في صحيح مسلم لكنها رواية شاذة. النبي صلى الله عليه وسلم رقى الناس، وإنما الصحيح رواية الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، لا يسترقون لا يطلب الرقية. فإذا استطاع أن يصبر ويرقي نفسه وربما ينتبه له إخوانه فيرقونه دون طلب منه فهو الأفضل. وإن أراد أن يطلب الرقية لما أصابه من ضيق فإن ذلك جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام في زمنه من الصحابة من طلب الرقية وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فطلب الرقية جائز وإن كان الأولى تركه. نعم.